البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. إيراد حورية، قصة وأغاني صلاح جاهين، سيناريو وحوار نعمان عاشور، ألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي ميشيل يوسف، الإخراج محمود يوسف. ما تثبت في الأفاير وغلاوي مجدك أنا علم به السماوي. كفر شناب قول لهم يبعتولي من فطرنا ماناب ده البس مهندس حسن في البعد جسمه ساب وده بيصلح هراري وده بيصوم عليك. مسني بالايد انا لي عصبية جامدة مين يخدم السيد يكون سيد ومن ما جامدة ما جامدة ما حد ينظر لي بالعين الماوي دي يستهالي في كل مجلس انا العين اعمل له فيه ما بداله الماوي دي صعب يا ولاد اقول له عاشق يكركع صابحت من حب من تاج وبت من الشوق مهكع اروح لمين بس بريه يا لوعتي ويا شجاي وبقول له جوزني الفيه يضحك ويلزق جفاي طلع ني نزل هني اني طير يلا مد حامي اني حامي اني اني حامي حامي فلاح فلاح غلبان غلبان اني حامي فلاح غلبان غلبان له بس يا جدعان عد ما احنا حدانا الثوره والغلب مالوش فيها مكان كله عشان ما اعرف شجره والجهل عدو الانسان بس لو اعرف اتهجم طب والنبي ده انا كنت ابكي بس لو اعرف اتهجم طب والنبي ده انا كنت ابكي اني حامد اني حامد فلاح فرحان اني حامد فلاح فرحان اني اني اني حامد فلاح فرحان اني اني اني حامد فلاح فرحان اني اني اني اني اني اني حامد فلاح فرحان اني اني اني اني اني اني حامد فلاح فرحان يا مو احلى محد الشاف عارف الجربوع داير يلعبوا فيتني يا ناس ملطوح النبي لا مؤاخذه يشوفوا انه ان انا ها الوسطى او سريع عايزه في موضوع يا بهي وخبريني أمي جاتر يا صيد يا صيد يا صيد يا صيد كان سوى نوري دايخ ودايس دمي ويا بطرع يا بابا أمك خليك عائل رزيق الكرم الماء في يمك من اي باب وطيق توصل مشوارك بدري فايق فايق باتيك وانا مصرع وعيالها تدخل بعيد بوتيك وانا مصرع وعيالها تدخل بعيد بوتيك تدخل بعيد بوتيك اتفو مرفوض مولود ده انت اللي يمشي بقيت مفقود طب غور غور من وشي من غير مطروب يا طين يا طين يا طين كان سوى نوري ده يخوي ده يفدنزي أقول عاوز ايه ارك ليه ليه دي وراكب انا همشي لوحدي اركب قوله الله ما تبقاش عينة دي انا اصلي لعبها ايه بلدي فين هي ايه قدام عينك بلد السماوي عن اذنك بقى بلدي يا بلدي وانا بتروح بلدي بلدي يا بلدي روح دايرة ترجعك يا ابو سريع لكن انا بشتمه ليه مش كتر خيره اللي وصلني مكنش مصدق انها بلدي ولكن هي صحيح بلدي الارض طينتها حلوة وصبخة انا حبنيلي فيها خصو والسلام كل بلد في البلد بلدي في الحتة دي واطية ما تنفعش والحتة دي طرية وناشئة اما اطلع في العلامة عندي الجبلاية دوحيني يا لموني سواحيني فتحوني سواحيني يا ليموني، سواحيني في الطحونة، دوخيني يا ليموني، سواحيني في الطحونة، يا بروعة تروى يا حلوة ليموني. يوه وده ايه ده كمان؟ انت ايه، انس ولا جان؟ انا لا انس ولا جان. امال انت ايه؟ انا مهرجون. اراجون؟ ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه عندك؟ سجل اخوك في ارضنا. دي ارضكم؟ ارضي انا واعلى حتة عندنا، جرات حورية معروف لكود للبرية. وما تقولي شعري كمان. هات الليمونة يا حرام. حرامي؟ سرقت ارضي وليمونتي. ما سرقتهاش منك انت. وتعلمني اللعباتي. تعالي هنا في الناحية دي. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. دوخيني يا ليموني. أنا حتة لعبة. عجبكي؟ نلعب غيري. اللعبة كويس. لعبة جديدة. خدناها في المدرسة. هدي من جيلك وانا غميكي. وبعدها رح نعمل ايه؟ ان كنت شاطرة تمسكيني. اسمها ايه اللعبات؟ هقولك عليها لما تمسكيني. وقف عندك. وقف. وقف عندك. انا جول. الله. وقف عندك. مسكتك. بعد ايه؟ سيبيني سيبيني. اما تقولي على اسم اللعبة ازاي ما انتش عارفاها؟ مين حيعرفها لي؟ ما بتلعبيهاش في المدرسة. مدرسة؟ يعني ايه المدرسة؟ بتعلموا فيها. نتعلم فيها اللعب؟ اللعب والدروس وكل حاجة. ما عندناش. ما عندكمش مدرسة؟ قول على اسم اللعبة وفك عيوني. دي لعبة الاستغماية. الله، ما فيش احسن من نور الدنيا ونور العلم. ازاي ما عندكوش مدرسة؟ ما عندناش مدرسة. يا خسارة يا خسارة. هو تقولي لي كمان ما عندناش اولاد بيتعلموا؟ مالكيش اصحاب؟ ليا، اجيبهم تعلمهم. هي لعبة اسمها ايه؟ لعبة جديدة اسمها مين في جنينتي. يا علي يا حسين يا حسنية يا سعدية. ده كده يا حورية تقوي الحرامية. يا سعادة الفاه خليته بقى خوف. فين فاضي؟ مش ارض دي، ارضها هي. جرات الارض دي بتاعي انا. بتاعك ايه؟ معقول ده يا سعادة الفاه؟ اخرت انت. ايه ده، خلت الحرامي بلده في خوف يا سعادة الفاه؟ رد علي يا حال، انت بتتكلم جد؟ ما هو يا سعادة البيت. هي حصلت الضرب كمان. حجة الملك معاي، ورثها من امها الجراثي العالي. ولسه عارفين يا حامد ما كانتش ارضكم كمان؟ خدوها السماوية من الاهالي قبل الاصلاح ولسه محتفظين بيها رغم الاصلاح. الحجة هي اقراهي. ايوه اقراهي. ما هو يا سعادة البيت ما بيعرفش يقرا. انا اقراهي. هات النضاره من دخله. ما تقرا يا حامد. ما هو يا سعادة البيت حجة تمليك صادرة باسم حورية حامد عن الحراس العالي في ارض. بس عندك ما تكملش. ده كلام فارغ. ايوه كلام فارغ. اسكت يالا. طيب يا سعادة الفيه دي حجة رسمية مختومة ومنضية. كلام فارغ كلام فارغ. محدش له ملك هنا غيراني. اني بس املو في البلد دي كلها. مش عاوزين تسيبولني ولا جراب في البلد. تروح تندهي بأهل البلد. سعادة الفيه جوزها لي واني وجربتها نبقى ملكك ويبقى العبد وما ملكت يداك. انت جاتك البلاوي. اسمع يا هلا. نعم ايه؟ وحدي جرايمك الزعزيع. حالا بالا يا سعادة الفيه. يا حامد عجل واسمعني. ما هو يا بيه البيت امها ماتت تقدر تتجوز غيره وتفضك منه وادفع لك مهر كبير. ما تطلعوش. اتجوز غير ام حورية الله يرحمه ودي تيجي. جدع جدع اهو ده الكلام. اخينا دي يطلع ايه؟ هذا الحرقون فرعلوس. انت يا ولد ابن البلد. زعزوع يا ابن الزعزوع انهي الموضوع. قال انا مبوع من جنس الفلح الحلف لطل لطل نكد العند ده. انت وانت وهو وهي غيطان من دي السماوية بدل من دي السماوية زمان من دي اقرب من دي يا حوري جد ومرضي اقرب من دي السماوية السماوية السماوية ازاي عايزه تبسطي يا بيه سماوي بيه ازاي الحال تطوروا بالكوا علي كده ليه؟ دي عاملة زي نبوت الغفير وانا طايل اشتغل حتى غفير. طيب ما تزعلش بقى ما عادش في البلد دي كلها قادر على السماوش خد حسك لحسن يطردني من البلد كلها زي ما طردني من الخوف خد مني ارضي وطرد الناس كلتها من اراضيه زي ما تكون الدنيا كلها ملكه. جربت تشتغل في محل من دول؟ لا تعال نجرب. ما بنباعش قولنا ما بنباعش على قولك للدنيا كلتها تبعه كلهم الزعزيع بتوعه. وبعدين تعال كده ندور على الجمعية التعاونية. يا ماما يا خلايا انت سماوي؟ لا انا العرجون. ما بنبيعش ما عندناش شغل. يلا ده طرد الفلاحين كلتهم من الارض. تعال هنا يا عرجون تريح فين. رجالك رجالك. علشان وجبنا ضده لاجل خاطرك يا حورية. طب اسمعوا انا عندي فكرة ما نروح للعمدة. العمدة؟ عمدة مين يا عم؟ العمدة سماوي. ايه الحكاية يا رجال؟ عاوزنا نشتكي للعمدة. عمدة ايه؟ ده العمدة سماوي. كده كده كده نجوم من هنا يا رجالي. نجوم؟ نجوم ليه يابا؟ قبل ما يطلع السماوي. يابا حامد لازم نشوف لنا حل. انا عندي فكرة سيبهم البلد. نسيب لهم بلدني؟ انا قصدي يعني ما تمخدوا ارضكم وطلعوكم من شغلكم. سمع الاراجوز بتاعك يا حورية. هو قصده يعني تطلعوا في الترحيلة. والله فكرة. فكرة يا ابو حامد. حورية هما ناويين يعملوا ايه يا حورية؟ ابعد عنا السعادة. يا ريه يا ريه صرحيني وحياة النافي ومن نفى النافي نافي. انا بحبك يا بيه. ايه بتحبني ولا جاي تتجسس علينا عشان خاطر اسيالة؟ الحقوا يا رجالة امسكوه. هاتوه. قلت ايه يا رجالي؟ انا طالع في ترحيلي. وانت؟ مخرجش من بلد. رايحين على فين؟ نجري زوادة اربطوا الترحيلة. واحنا هنعمل ايه يا اراجوز؟ اسأل ابوكي يابا حابب. ابا يابا. ايه يا حورية هنعمل ايه؟ اني محتار. رأيك ايه يا اراجوز؟ هدولي الخوص ولا شغل ولا مشغلة. هتقعد في البلد طالع في الترحيلة. على قولك نبعد عن الزعزية وعن الشر كله. على رأي البسل ابعد عن الشر وغنيله. روحي هاتلنا الزوادة يا حورية وانا اجيب مخلتي. انتوا هتستنوا وتجمعوا الدودة عند العمدة لغاية ما يحلها الحلال اللي لا يغفل ولا ينام. كل ظلم له نهاية يا ابا حامد. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا رجالة. يا ابا حامد. اوام يا رجالة اللي طالع ترحيلة. انا مستني هنا. فبنتي مش طالع ترحيل. الله وديت الرجالة فين يا حامد؟ بيجيبوا الزاد والزوار. يلا يا علي يلا على التول. يلا يا علي. على فين يا حورية؟ طالعة معاه ممنوع الحريم. مش كل الحريم يا زعزوع. اطلع يا عروس. مش مطرحة. انت معاهم. انا ما اموتش غير هنا طول عمره بطرحي. نزلوا يا مشريح. انزل معاه. خليك يا رجل. يخليك ازاي؟ خد. يلا اجري يا مشريح. حنامي عطار جعفر بقل الكركر. عطار جعفر بقل الكركر. بس وصل بالسلام. حمامي حمامي حمامي حمامي يا عيني خير وسيلة يا مميامي. يا خروفي يا بطي عطار يا بلدنا هنا عكشتيني وخرجنا لمحشتيني. يا بلدنا هنا عكشتيني وخرجنا لمحشتيني. على بابك ووحشتيني لم قلت مع السلام. حمامي حمامي حمامي ارض الله واسعي واسعي واسعي واتسع من يسعي. ارض الله واسعي واسعي واسعي واتسع من يسعي. حب الحج والمسعي والرجعة بالسلام. حمامي حمامي حمامي حمامي اي عيني خير وسيلة يا مويامي. يكرم بي يابا يابا يابا حامد امسك في زينك كامل. في الهوى صار كل نواحي بنقول يلا السلامة. حمامي حمامي حمامي حمامي اي عيني براري عمري يا براري جايلك فلح جيراري يا براري عمري يا براري جايلك فلح جيراري يسقيك مي بحاري بالصحة والسلام حمامي حمامي حمامي عفر جفر بقل الكركر عفر جفر بقل الكركر بس وصل بالسلام حمامي حمامي بقى ما انتش قادرين تعرفوا انتوا طالعين على فين. الورق معانا وريني اهو. هي دي يا باش مهندس وجهتني. مين اللي قالك بتعرف تقرا؟ يا ريت انا اعرف. انا وانت ايه هندا؟ هو ده معاكم؟ مو مو مو مو مو ما انتش عارفني. انا اعرفك. اعرفك منين؟ انا الخرجوب يا باش مهندس. مش فاكرني؟ مش انت كنت ساكن في السيدة في مدرسة المبتدئين؟ انت اللي ايوه هنا اللي اهلا اهلا اهلا. وايه بقى يا سيدي اللي جابك وياهم؟ ولاد بلدي. مش بلدي اتنيه واسكت بقى بعد ما تولتنا. دول اصلهم عمال ترحيلة، انما احنا هنا ارض استصلاع. مكتوب كده في الورق. الله الله الله الله يا مصري، انت ما تعرفش تقرا؟ الظاهر اني نسيت القرايه. لا يا شيخ. طب والعمل ايه يا باشمهندس؟ ترجعوا على السكه الثانيه وتطلعوا على الترحيله. ما نقدرش نستنى معاك. استنى معاه ازاي؟ انت عايز السماوي يقتلني؟ السماوي؟ السماوي مين؟ اللي مرحلنا لحسابه طردهم من أرضهم وبعت نصهم للترحيلة، والنص التاني مستني في البلد يخدم أرض العمدة وينجيها بالدودة. بقى انتوا جايين من عند السماوي، انت عارفه يا باش مهندس من زمان، ده راجل جبار بيلعب على القانون. القانون. لا انا قصدي قانون الاصلاح. الله الله الله، امال مسيره هيقع ويطب. يا ريتك تنجزنا منه. ساعدنا يا باش مهندس، ربنا يخليك. انتوا مش طالعين الترحيله؟ مش عايزين ترحيل. ايه طيب، تستنوا معايا هنا وتشتغلوا في الارض دي. قوي ولا ايه يا رجالي؟ ازاي باش مهندس، ده انا واخدهم على الترحيله. احنا مش بتوع ترحيل. خد ورقة ورينا ارضك كافر. الله مش منقول. نزرعه زرع بصل. ايوه هو ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هم عرضكم. سيبوني سيبوني. روح لسيادة. امشي امشي امشي امشي. بتقول ايه؟ ابو سريع وصل يا بيه. هاتهولي جوام. حاضر يا بيه. ابو سريع جوام. ده راجع بسرعة. اما نشوف حكايته ايه. ابو سريع يا بيه. يدخل. عملت ايه يا ولا؟ سلمتهم؟ الورقة اهو. يعني ما سلمتهمش؟ اصل يا بيه. اصل وفصل ايه؟ اتكلم يا ولا انطق. مشينا في سكة غلط، طلعنا على ارض استصلاح وتمليك. طب ومال الاراجوز؟ الاراجوز طلع يعرف الباشمهندس قبيلهم عندي. ازاي؟ دول انفاري، دول بتوعي تبعي، دول ملكي. اللي حصل بقى يا بيه؟ اللي حصل ده انت نصبتك سودي عمدة. احبسوه. ايوه بس الاول يا سيسماوي بيه يسلمنا اللوري بتاع العزبة. يسلم اللوري معاه يا زعزوع. وانتوا يا زعزيع. ايوه يا زعزيع وضبوه. حاضر يا وضبوه. غلطتي. وضبوه. اما حتي غلطه يا بيه. افتكر يا عمده ما نقدرش نرجعهم. دول راحوا في ارض استصلاح وتمليك. يعني ايه؟ يعني لو بقية الاهل هنا عرفوا الحكاية دي هيسيبوا الدودة تاكل قطني. انت ما تفكرش الا في نفسك. دي امال يا سماوي بي عاوزنا نفكر في مين؟ احنا اولا لازم نفهم الناس انهم في الترحيلة. طيب نفهمهم عشان لو عرفوا انهم في ارض تمليك. ما هو كل واحد مدام بعيد عنيني. انت مش فاهم حاجة ابدا يا عمدة. اهدي. طب فهمني يا سماوي. ممكن انهم يعرفوا الحكاية ويكشفوا اننا مهربين الارض من الاصلاح. طيب وايه يعني اللي هيعرفوا؟ لما يشتغلوا في ارض تمليك هيعرفوا ويفهموا. بكرة تشوف. عملتوا ايه يا ولد عدوه؟ سلام اللي هو حدث لرمز وحبستوه. انا من رأيي نسيبه جوام ونطلعه كمان من البلد بسرعة. ازاي يا بيه كده؟ هو كده قبل ما يقول للناس على اللي عمله. طيب وفرد قالوه هيحصلوا التانيين وتبقى مصيبة. دي المصيبة. ولا يا زعزوع اجري يا زعزوع اجري بسرعة. خليهم يسيبوه ويطلعوه على الزراعية. استنى يا ولد. ايه وقت ايه؟ اهدي هتعمل ايه تاني؟ اخطب فيه. تخطب فيهم؟ ما افهمهم ان كل واحد من هنا ورايح هتبقى له شغل. تبقى له شغل فين؟ ابنولي مجام مطرح خص الاراجوز. هي دي برضه تيجي يا بيه؟ امال هناخد الجراط ازاي يا عم؟ ايوه فهمت يا سيسماوي. ربنا ينور عليك يا بيه. والله ما انت فاهم حاجه ابدا. جواب يا زعزوع. حاضر يا بيه. استنى ولا يا زعزوع استنى. اسمع سيسماوي بيه. انا عندي عرفانه تانيه. ايه يا عمدي؟ شوف يا بيه، نروح لهم الارض وناخدهم معاني ونحدد لهم المكان. جراط حورية يعني ايه؟ عجاب السماوي يا ولد. ايوه حاضر. فين؟ يلا يا ولا اجمعهم يا دعزور. فين يا ولا؟ في جراط حورية في مجام السماوي. جوام على المجال. اما البت دي كانت واخده حته الدين مطرح. يشوف البلد كلها. هو دي مجامي. من غير كلام ولا سلام. عاوزينكم تبنوا المجام. والله عايز اشوف للسماوي بقاله مجام. زي اولياء الله الصالحين. بلد يا سماوي بلد. حي مدد مدد ونوهدد وقلم هجر ملوش عدد ويا ما في جراب الحاوي. مدد يا سماوي. مدد يا سماوي وقفتك تلعبنا. البيه على الدنيا الدولي والاخرة وياها عدولي. البيه على الدنيا الدولي والاخرة وياها عدولي. الجود واخدهم بمجولي. اما مصايب وبلاوي. مدد يا سماوي. مدد يا سماوي. مدد وقفت تنزل عناوي. مدد يا سماوي وقفت تنزل عناوي. مدد يا سيدي بركاتك القبر اهو على مكساتك. مدد يا سيدي بركاتك القبر اهو على مكساتك. نام فيه ونذر وحياتك بخن بخطر وسماوي. مدد يا سماوي. مدد يا سماوي. انتوا بتعملوا ايه في الارض دي؟ بنبني مجام للسماوي. ده كده. كده كده. يا فين يا اسطى؟ على البراري ارض الاستصلاح. خد معاك على البراري. خلي عنه عاد، خلي عنه عاد، خلي عنه عاد، خلي عنه عاد، خلي عنه عاش ويحيى بس مهندسنا وغنوا. عاشت العمال، عاشت العمال وعاشت الخيال، عاش ويحيا كل من عمر بلادي. بيخطي طبق بيحمي يعني رأيي انه ايه؟ رأيي انه ايه؟ رأيي انه ويا ريت المدام يا بنت ما امال ايه؟ إنا يفرحنا جميعا في التمام. فليعيش إحنا بيتنا وصبحنا غيبنا يفرحنا. نركب الجرار نشتغل انفار احنا بقى احرار احرار. امال ايه ياما امال ايه ياما هلاهو امال ايه ياما هلاهو. ارض الاستصلاح جنة الفلاح قلبه فيها ارتاح ارتاح. امال ايه ياما امال ايه ياما هلاهو امال ايه ياما هلاهو. لما نمشيه نشتغل فيه، لما نمشيه نشتغل فيه نبقى أهليه أهليه. أمال إيه ياما أمال إيه ياما هلاهو أمال إيه ياما هلاهو. وادي ريسنا هلاهو بس مهندسنا هلاهو جاي يحمسنا. يلا يا ابو عبده يلا يا ابو حمده يلا نتغدى. يلا يا ابو عبده يلا يا ابو حمده يلا نتغدى. امال ايه ياما يلا نتغدى يلا نتغدى يلا نتغدى. خلي عنه يا ترى لسه كتير انا تعب ونسيت الزكة كمان. ده لازم واحد جايله مش كفاية اللي قابله. ايه جيب عليه انت؟ اسمع اطلع خوفه والخيمه وانا بعدها اقرصه. ما تطلع انت تقرصه على طول. ما شفتش ديب اخيب منك. اه بتشتمني؟ بس عاد اهو سمعك. الحقوني الحقوني. الله ده الراجل سواق اللوري. الحقني. ايه دي تعبان مستخبين ورا الهيش. هو التعبان طلع لك حديله. Huh? عملت ايه؟ سبتهم الاتنين بالفاس اهم قدامك اهم. اعوذ بالله، تعبان شبه السماوي والديب هو العمدة. تمام، فيه ايه يا حسان؟ اصطدت التعبان والديب. تعبان الديب هو السماوي والسماوي العمدة. تمام الديب. ابو شريح اراجل الحقني معايا يا رجالة، شيلوا معايا شيلوا. هدو الديب والتعبان، هدوهم. الاطفاء ويا الرجعية. قتلناهم قتلناهم قتلناهم. السماوي طردني، خدت بعضي واديني جاي عليكم. وعملوا ايه في البلد؟ لما عرف ان جبتكم هنا في ارض تانية غضب وخاف للاهالي تيجي معاكم. ايه وبعدين؟ خلاهم يبنوا له مقام مطرح ارادتك يا حورية. حتى جيرات حورية اللي فاضل في البلد خدوه. انا متهيألي ان الحكاية دي فيها لعبة. لعبة؟ لعبة ايه يا باش مهندس؟ انا سامع عن السماوي ده وعارف هو لازم من اللي بيهربوا الارض. ازاي بقى؟ يكتبها باسم حد تاني علشان ما ينطبقش عليه القانون. ده كان عنده 500 فدان في السبعة، يبقى هربها. هربها؟ بس هيهربها على مين؟ على الزعزع بتوعه. ايوة تمام والله يا اراجوز، الزعازيع لها املك في بلدنا. ملك هالزعازيع؟ وانتوا ازاي ما بلغتوش عني؟ وايه اللي عرفني؟ قانون الاصلاح. ما بنعرفش نقرا ولا نكتب. ما ده السبب، ما هو ده السبب، ما دي المصيبة. لو كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا ما كانش ضحك عليهم. قوم بينا يا رجوز. على فين يا باش مهندس؟ هنروح للسماوي وانت تيجي معانا يا حورية. وحورية لازمتها ايه؟ هي اللي هتطلب بإرادتها. يحيى الباش مهندس. يحيى الباش مهندس. يحيى الباش مهندس. يحيى الباش مهندس. بينا رجالة. عالسماوي عالسماوي عالسماوي عالسماوي عالسماوي عالسماوي عالسماوي عالسماوي. بتقول ايه يا زعزوع؟ دول جم من عندي المجاه، نزلوا الزراعي حامد والاراضوز وحوري ومعهم مفتش الاصلاح الزراعي. هي حصلت للدرجه دي؟ الحجوني بالعمده. ايه العمده؟ ايه العمده؟ ايوه العمده جايه اهو يا ولد. انا العمده جايه اهو. شوف شفت اللي جرى يا سماوي بيه؟ عارف عارف. طيب وبعدين هنعمل ايه في المصيبة السودة دي؟ هاني جاتلي فكرة. يا دي المصيبة، هتعمل ايه؟ اوعى تكون هتخطب تاني. والله ما انت فاهم حاجة. طب فاهمني. زعزوع افندي ده فين؟ اسمع زعزوع، انا عاوزك تلبس الزعزيع السماوية. البسهم يا فين؟ تعال خد هنا يا زعزوع، تعال خد هنا الكسوفات اهي. كشوفات ايه يا عمدي؟ استنى بس علي. كشوفات باسمهم واللي يملكوا كل واحد منهم. كل واحد يحفظ اسمه والملك اللي له. خد حفظهم انت يا زعزوع. حاضر يا فين؟ خد يا واد يا زعزوع، تعال هنا. حاضر يا بيه، ده ايه؟ تعال هنا يا ولا. دي مسؤولية تاني يا سماوي بيه، مسؤولية تاني. انا اللي حفظهم بنفسي. تعالوا يا زعزيع. تعالوا هنا يا زعزيع، تعالوا هنا. ايوه اوقفوا كده اهو. انت يا اولاني الاولاني، اسمك ايه؟ هيعرف منين؟ ما تقول له انت على اسمه. ايوه صحيح يا سماوي بيه، انا اللي اقول. شوف يا سيدي، اسمك عبد العظيم السماوي. اسمك عبد العظيم السماوي، وتملك وتملك وتملك 70 فدان. شاطر يا عم. التاني انت حسين السماوي. يملك كام دي؟ يملك 90 فتاة. لا خليهم 50، ما يناسبوش اكتر من كده. يا ده يا دوب دي، يا ده يا دوب دي، دول واسع دوب. نارك سعيد يا سماوي بيه. الله، البابا البشمهندس حسن. هو انت؟ هو انا يا عمدة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. شرفت يا بشمهندس، شرفت. اي خدمة يا بشمهندس، اي خدمة. تعال يا حورية. قدمي، اطلعي جواب. البنت دي لها ايراد في البلد دي، راح فين؟ حضرتك يا باشمهندس بتسألناني؟ امال خيالك؟ مالهاش حاجة، الارض كلها اللي هيني ارض السماوية. وانتوا تطلعوا ايه؟ احنا السماوية. كذب والله كذب يا باشمهندس، تقول زعزيع مش سماوية. خيالات المآكل اهم، فكهم حتى وانتوا تعرفوهم. سيبوا يا حامد، مش سايبوا الا اما فكوا. اهو خيال المآكل. فكوا الباقيين، فكوا الباقيين. ايوه مين الزعزوع الاصلي؟ هناك اهو. فعرضك يا حورية، فعرضك يا حورية. دول اللي عملتهم سماوية يا عمدة. يا سعادة البيل، يا سعادة البيل باشمهندس، مش ذنباني، مش ذنبي. هم اللي جابوهم هولي وقالوا لي دول اهلي. ضحكوا علينا وجابوا لنا اساميهم والكشوفات. وبرضه صدقتوهم علشان ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. واحنا ذنبنا ايه؟ الكفر ما فيهوش مدرسي. يعني بنيت لهم فيه مجال. طبعا، علشان يفضلوا طول عمرهم جهله تضحك عليهم وتاخد ارضهم. انت الكلام ده خلاص. هو فين المقام ده؟ في جرات حوريه. ينهد حالا والارض تتوزع على البلد حسب قوانين الاصلاح. مفهوم يا عمده؟ امرك يا باشمهندس، امرك. وانت يا سماوي، اللي تعملوه ماشي على المجال طوالي، رجعولي جراتي. على دراب حرية، على دراب حرية، على دراب حرية. انت بتعمل ايه عندك يا راجوز؟ فهمي بالمهام مدرسة. وياه يا رجالي. يعيش الاراجوز، يعيش يعيش يعيش. مدرسة كفر دنيا المشتركة. يا حلاوة مدرستي، مدرستي يا حسين، يا سعدية، حسية، يا علي. عاوزة ايه يا حرية؟ عاوزة ايه يا حرية؟ عاوزين نتعلم. متشكرين يا عرب. الله، انت رايح على فين يا اراجوز؟ على الزراعية. البلد ده احسن من غيرها. يا بلدي يا بلدي، كل البلاد دي بلدي. بلد بلد هنولي، تسلم وتعيش يا ولدي. بلدي يا بلدي يا بلدي، كل البلاد دي بلدي. بلدي يا بلدي يا بلدي، قدمنا لكم إيراد حورية، قصة وأغاني صلاح جاهين، سيناريو وحوار نعمان عاشور، ألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي ميشيل يوسف. اشترك بالتمثيل محمد رضا، عدلي كاسب، رشدي المهدي، فاروق سليمان، عبد البديع العربي، محمود كامل، احمد عامر، محمد شريف، عادل ابراهيم، فكري صقر، سعيد نصر، عبد السلام عطية، وابراهيم سالم. وقامت بدور حرية غناء وتمثيلا صفاء ابو السعود. سجل الأغاني مصطفى عبد المنعم وزكريا عامر وشريف أبو حطب، وقام بالمونتاج إبراهيم نوبي وسعد الخادم. ساعد في الإخراج إبراهيم الكردي. إيراد حورية من إخراج محمود يوسف. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.